كما هو ثابت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه رآه يصلي في المسجد الحرام وأبو جهل جالس يجلس حوله صناديد الكفر من قريش، وقد نحرت جزور بالأمس. فقال أبو جهل: من يعمد إلى جزور بني فلان فيجعلها بين كتفي محمد إذا سجد صلوات الله وسلامه عليه؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فأتى بسنة الجزور، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعها بين كتفيه. يقول ابن مسعود: وأنا أنظر لو كانت لي منعة لطرحتها عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم أيضا حين قدم إلى الطائف صلوات الله وسلامه عليه ضربوه بالحجارة وسلطوا عليه الغلمان، وجلس الأنصار في المدينة يتذاكرون حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. روى الإمامان أحمد والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جلسنا معشر الأنصار نتذاكر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضنا لبعض: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ كانت هذه حال نبينا صلوات الله وسلامه عليه قبل الهجرة، لكنه لم يعبأ بكل ذلك، بل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه والحديث في الصحيحين: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموا، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وستظل هذه الإذاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقع وكما حدث، كما هو مشاهد الآن. وهذا مصداق قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وأي إذاية أشد من إذايتنا في ربنا عز وجل وفي رسولنا صلوات الله وسلامه عليه؟ لقد شتم الله عز وجل ولا يزال يشتم. وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني. ثم قال سبحانه: وأما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت صاحبة وولدا وما ينبغي لي أن أتخذ صاحبة وولدا، إنما أنا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل يسب من الذين زعموا أنه اتخذ صاحبة وولدا، من الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يسب أيضا ليثاب على ذلك بعد مماته، وإن القلب لا يحزن فعلا ويكاد يتقطع من أحوال هؤلاء القوم الذين يعيشون في الأرض كالبهائم، ولو أنهم تفكروا قليلا لوجدوا أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي لم يحرف فيه حرف واحد. إذا ذهبت إلى أمريكا أو إلى روسيا أو إلى بلاد الإسكيمو أو إلى أدغال إفريقيا وطلبت المصحف لجاءوك بنفس المصحف، نفس الحروف والكلمات، مع توافر الهمم والدواعي على تحريف هذا القرآن العظيم لكن كما قال ربنا عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن عجب أن الله عز وجل إنما حفظ هذا القرآن لأن محمدا صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمي خاتم الرسل، ورسالته خاتم الرسالات، فينبغي أن يظل القرآن محفوظا لتقام الحجة على الخلق دائما. فمن عجب، أقول ومن عجب، أن الله عز وجل الذي تكفل بحفظ القرآن حفظ جميع العلوم الخادمة للقرآن من سنة ومن تواريخ وتفاسير على اختلاف أنواعها، من نحو وصرف وبلاغة وما إلى ذلك، كل هذا موجود. ومؤلفات القدامى السلف الصالح رضي الله عنهم موجودة. فهذا كان ينبغي أن يلتفت إليه العقلاء، لكن أن يسب رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية، لعنة الله على كل من سبه أو تعرض له بالنقص صلوات الله وسلامه عليه. لكن ينبغي علينا أن نستفيد من هذه الأمور. لقد سمعنا قول الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يبقى ينبغي أن نقابل هذا بالصبر والتقوى لله عز وجل. ينبغي علينا أن نثور أولا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا هو العهد الذي بيننا وبين الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة. يبقى إذن إني معكم بالشرط بالشروط المذكورة: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أي وقرتموهم ونصرتموهم ووازرتموهم. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. نسأل الله السلامة. هذا العهد أخذ على جميع الأمم وأخذ على أمتنا، أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر الذي أشرت إليه، لما تذاكروا حال النبي عليه الصلاة والسلام، قال جابر: فرحل إليه منا 70 رجلا، فقدمنا عليه في الموسم، فوعدناه شعب العقبة، فتسللنا إليه حتى اجتمعنا عندك ما بين رجل ورجلين، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم، ولكم الجنة. هذا هو العهد الذي أخذه صلوات الله وسلامه عليه على الأنصار في بيعة العقبة الثانية، وهو عهد في رقبة كل مسلم: وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم. يبقى ينبغي أن تكون غيرتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيرتنا على نسائنا وعلى أولادنا وعلى أموالنا، وأن نهب للدفاع عنه صلوات الله وسلامه عليه. وأفضل وسيلة للدفاع أن تستقيم على المنهج الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. لقد قال الله عز وجل في كتابه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إن هؤلاء الذين صنعوا الفيلم المسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ما فعلوا هذا لصرف المسلمين عن دينهم، لكنهم فعلوا هذا لإغاظة المسلمين. وحق حقيق علينا أن نغضب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يدفعنا هذا للدخول في باطل من الأمور التي حرمتها الشريعة المطهرة. كلما استقام الإنسان على منهجه صلوات الله وسلامه عليه، كلما اشتد غيظ الكفار وأهل الباطل من المنافقين والفجرة بالله، تراهم يشنون حربا على الإسلام ككل وعلى جزئياته جزئية جزئية. فأبلغ رد على هذا كما قال ابن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام في أصول الأحكام: ولا غيظ، وهذا عند قوله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. قال: ولا غيظ أغيظ على الكافرين من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة. وقد تغلب العساكر الكبار وليست الحجة الصحيحة كذلك، بل هي لنا أبدا دامغة لقول مخالفين أبدا. فلا غيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة على ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. إن غربة الإسلام غربة السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عده أهل العلم من قبيل المتواتر، والحديث في صحيح مسلم وغيره: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقيل: ومن الغرباء؟ فقال عليه الصلاة والسلام في لفظ خارج الصحيح: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. فدل ذلك على أن غربة الإسلام هي غربة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإحياء السنن لا يكون بالكلام، وإنما يكون بالأعمال أولا، أن تعمل بهذه السنن. وتدبر هذا الحديث الذي راه الإمام مسلم عن جرير البجلي رضي الله عنه، قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، إذ جاء قوم من الأعراب مجتاب النمار متقلدي السيوف والعباء والنمرة، تستر الظهر والبطن لكنها لا تستر الجانبين. فعامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من فاقة، تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، فقام فدخل، ثم خرج فأمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. محل الشاهد من الحديث: فقام رجل من الأنصار فجاء بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت عن حملها، هكذا يقول الراوي، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس. يبقى هذا الرجل أو ذلك الرجل أخذ ضربة البداية، ثم تتابع الناس حتى اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومان من طعام وثياب، حتى رأيت وجهه يتهلل كأنه مذهبة، كأنه طلي بالذهب صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا الرجل، لأن هذا سبب ورود النص، هذا الرجل نفذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه الناس فعل كذلك، تتابع الناس حتى أتوا بفضل مالهم وفضل طعامهم وثيابهم. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فينبغي علينا فعلا إن أردنا أن نكون من الغرباء مع غربة الدين أن نسعى في إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم. والكلب الذي فعل أو الذي أنتج هذا الفيلم المسيء إنما دفعه إلى هذا غيظه الذي يكاد يقتله مما يحدث على أرض مصر، مما يحدث على أرض مصر. الإسلام قادم، الإسلام دين رب العالمين، لابد أن يدخل كل بيت بعز عزيز وذل ذليل، هذا دين الله تبارك وتعالى. ومن تصدى للإسلام فقد تصدى لله عز وجل، ومن ذا الذي يستطيع أن يجابه الله تبارك وتعالى؟ فهذا دينه تبارك وتعالى. يبقى من أراد أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة فليتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسل ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. ولما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: ومن يأبى رسول الله؟ من يرفض دخول جنة عرضها كعرض السماوات والأرض؟ فبين صلوات الله وسلامه عليه أن المسألة ليست بالتمني، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا غرتهم أماني المغفرة، أماني، وإن أناسا غرتهم أماني المغفرة وقالوا نحسن الظن بالله، وكذبوا، وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب، لكنه شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. فأبلغ رد، أركز مرة ثانية، أبلغ رد على أهل الكفر والنفاق والفجور المعادين لدين الله عز وجل أن تستقيم أنت على الدين، وألا تعبأ بالتهكماتهم أو مهاجماتهم أو شتائمهم، فكل هذه ترهات أخبر الله عز وجل أنها من السنن الثابتة ابتلاء وامتحانا لأهل الإيمان. قال الله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. وقال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فهذه سنة ثابتة ينبغي ألا يصدك عن رسولك صلى الله عليه وسلم أي صاد. يعني بعضهم يقول: أنتم تريدون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والكتب الصفراء والمعيز والخيام والجمال والصحراء والبدو. كل هذه كلمات لا تعقل، يصدهم بها الشيطان عن دين الله تبارك وتعالى، يصدهم بها عن دينه. ولذلك حين يقوم الشيطان خطيبا في أهل النار، نسأل الله ألا يجعلنا ممن يحضر هذه الخطبة، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قلت لك تعالى، جيت في إيدي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تقارب وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإنني أتساءل، هل نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون بالهجوم على قواعد وأسس الدين التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه؟ يعني مثلا قام مسلم بإنجاز ضخم في ظنه، وهو أنه أتى بالإنجيل فأحرقه، أحرق الإنجيل، هل هذا جائز في شريعة الله عز وجل؟ مع قوله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهل تسوي بين الإنجيل والقرآن؟ القرآن كلام الله عز وجل، والإنجيل جزء كبير منه محرف، وغير المحرف منسوخ بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن كتاب الله عز وجل مهيمن على ما سبقه من الكتب، أي حاكم عليها، فهذا كتاب محرف، وغير المحرف منه منسوخ بشريعتنا. فإذا كان رد فعل المخالف أن يحرق القرآن، يبقى أنت وقعت في مصيبة كبرى حين خالفت رب العزة تبارك وتعالى. ثم إن الذين صنفوا أو ألفوا هذا الفيلم أو صوروا هذا الفيلم تبرأ منهم النصارى في مصر، فإذا جاءك نصراني في مصر وقال أنا لقد خرجت معك إلى التحرير، أتظاهر استنكارا لما حدث؟ فلماذا تحرق كتابي؟ هل أنا حرقت كتابك؟ كيف تجيبه؟ يعني نحن نريد أن نتحلى نريد أن ندافع عن الإسلام بسلوكنا ليس بالكلام والمظاهرات فقط. هذه المظاهرات ينبغي علينا أن نخرج في الطرقات فعلا وأن نتظاهر استنكارا لما وقع، لكن أن نتعدى حدود الله عز وجل هذا أمر في غاية الخطورة. يبقى نحن الذين نضيع الدين بأيدينا. كذلك رجل سب النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذنب ضابط الشرطة أو الجندي، جندي الشرطة، ما ذنبهم؟ 31 رجلا بين ضابط وفرد شرطة الذين أصيبوا، أليست هذه دماء؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما؟ هذا حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر، وقال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. وسفك الدم لا ينحصر في الموت فقط، لكن في الجراحات. أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه؟ فكيف نستسهل أمر الدماء بهذه الكيفية؟ إن قيل: والله رجال الشرطة هم المسؤولون لأنهم دافعوا عن السفارة، هذا جهل فوق جهل أيضا، لأن الثابت، واحفظ هذا، نحن نتكلم عن الإسلام ونطالب بتطبيق الإسلام ونجهل الكثير عن الإسلام، ومن أسف أن معظم الذين ينتمون إلى أهل السنة يجهلون الكثير من هذه الأمور للأسف الشديد. أولا، هل يجوز أن نعتدي على البعثات الأجنبية؟ المتقرر باتفاق العلماء أن الكافر المحارب، حط 100 خط تحت المحارب، إن دخل أرض الإسلام بأمان لم يجوز لنا أن نعتدي عليه، لا على ماله ولا على دينه ولا على عرضه، لأن هذا غدر، والغدر محرم في حق الجميع. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغادر سيفضح فضيحة يوم القيامة، كما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وعن ابن مسعود وعن أنس بن مالك وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، واللفظ لأبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته عند إسته، والعياذ بالله. فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد، ورواه في كتاب الأسامي، لأن بعض الناس يظنون أن الإنسان سيدعى باسم أمه يوم القيامة. لا، هذه غدرة فلان ابن فلان، فليس لنا أن نغدر بهم ما دمنا أعطيناهم الأمان. طب من الذي يعطيهم الأمان؟ أي مسلم. لو أمن المسلم ناسا بحيث أنهم إذا دخلوا بلاد الإسلام إذا أعلن أنه أمنهم كانوا آمنين، هذا هو ما جاء به الشريعة المطهرة. في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمسلمون ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم، يعني حتى لو العبد عبد مسلم أمن كافرا ليدخل بهذا الأمان إلى أرض الإسلام ينبغي أن يحترم أمانه. والمسلمون أو ذمة المسلمون واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أغفر مسلما يعني نقض العهد الذي أعطاه المسلم للكافر الحربي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني يوم القيامة لا يقبل الله عز وجل منه صرف عدلا. نسأل الله السلامة والعافية. هذه أمور ينبغي أن تكون في أذهاننا. حتى اليهود الغاصبون اللصوص، إن دخل واحد منهم إلى أرض مصر بأمان وأمن ناب، لا يجوز أن يعتدى عليه لا في ماله ولا في دمه ولا في عرضه حتى يخرج أو حتى ننذره، نقول له: سنخلع عنك الأمان، سننجع عنك الأمان، أمامك فرصة مدة معينة أخرج من أرض مصر. فهؤلاء الشرطة يعني ما كان ينبغي أن نضعهم في هذه المطحنة والعياذ بالله، تلقى عليهم الزجاجات الملوتوف الحارقة ويقذفون بالطوب وما إلى ذلك، وحتى تلاقي ناس يشعلون النيران في سيارات الشرطة. سيارات الشرطة دي أموال مسلمين، هذه أموال المسلمين، سنسأل عنها، من فعل هذا سيسأل عن هذه الأموال يوم القيامة. لكن هذا أقرب إلى التهريج منه إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. هل ينصر النبي عليه السلام بمخالفته وعصيانه؟ لقد جمع الناس في خطبة الوداع، لماذا سميت خطبة الوداع؟ لأنه كان يودع الناس بعد أن نزل عليه بالأمس في يوم عرفة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جمع الناس في يوم النحر وخطب خطبة الوداع التي قال فيها صلوات الله وسلامه عليه، والحديث في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم في بلدكم في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قال: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال: استنصت الناس، قل لهم انصتوا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. دماء أريقت، أموال أتلفت، عقد أمان يسعى هؤلاء في نقضه. لا، هذه الأمور كلها مخالفة لشريعة الرب تبارك وتعالى. وما هكذا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. من تعظيمه عليه الصلاة والسلام أن تعظم كل ما جاء به وأن تستقيم عليه، وأن تكثر من الصلاة والسلام عليه، لا سيما في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، فإنه أمر بهذا صلوات الله وسلامه عليه. لكن أن تتصرف مثل هذه التصرفات، ينبغي على كل مسلم أن يعلن براءته من تصرفات كهذه التصرفات. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأرحامنا وأزواج أولادنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه. اللهم اهدي مجتمعنا وسائر المجتمعات الإسلامية يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعذنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للحي منهم وارزقه حسن الخاتمة، وارحم من مات منهم رحمة واسعة، واسكنه فسيح جناتك، وارحم كل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المأسورين، وأذل لعبادك في سوريا وفي برما بالخلاص يا رب العالمين. اللهم عليك بعباد بوذا، اللهم عليك ببشار وأعوانه وأتباعه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، أرنا فيهم آية من آيات بطشك وانتقامك. اللهم عجل بهلاكهم، وعجل بخلاص إخواننا، احقن دماءهم وصل أعراضهم يا رب الأرباب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أن الإنسان إن لم يتبع ما جاء به من منهج، وهذا المنهج يمثل الصراط المستقيم. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر يعني شرف، شرف لقريش ولكل من اتبع هذا الدين العظيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. اتباع هذا الدين يرفع الإنسان في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعلى قدر استقامة الإنسان على صراط الله المستقيم، على قدر ما تكون رفعته في الدنيا والآخرة. يعني ليس الأمر متعلقا بحفظ قواعد الصراط المستقيم فقط، لابد أن تنفذ هذه القواعد وأن تستقيم عليها. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذن النجاة كما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: أن تضع أذنك على في الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، وألا تفارقه عيناك، لأنه جاء بشريعة قال الله عز وجل فيها: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. يبقى ضع أذنك على في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولا تحول بصرك عنه صلوات الله وسلامه عليك، تنجو بهذا. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا أمر وجب علينا أن نطيع أمره عليه الصلاة والسلام، وألا نختار بين أمره وأمر غيره صلوات الله وسلامه عليه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، الضلال الواضح الجلي جدا لكل أحد، نسأل الله سلامة العافية. وإذا فعل عليه الصلاة والسلام فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، الاقتداء إنما يكون به عليه الصلاة والسلام. بمجرد أن تفارق الروح الجسد وبمجرد أن تبدأ رحلة الآخرة، كل من خرج عن طاعته عليه الصلاة والسلام سيندم، لكن حين لا ينفع الندم. شوف القبر في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون. ففتنة القبر هي امتحان في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون. وقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيفسح له في قبره مد بصره وينور له فيه. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس. فيضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه يصرخ منها صرخة يسمعها من يليه، كل المخلوقات إلا الثقلين، الإنس والجن، إلا الثقلين اللي هم يعني إيه؟ الإنس والجن. فامتحان القبر وفتنة القبر ما هي إلا امتحان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول: طيب أمال الحديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهذا حديث رواه أحمد وأبو داود بإسناد على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في حديث طويل، حديث طويل عظيم جدا، أن المؤمن حين يدخل القبر ممكن نذكر حتى الحديث من أوله إن شاء الله لحد محل الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال البراء بن عازب: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، ولما يلحد له للميت حد ما يجهزوا اللحم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا تتنزل من السماء ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط، يعني طيب، وحنوط من حنوط الجنة، حنوط بالطاء، فيجلسون منه مد بصره، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رحمة من ربك ومغفرة، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. فتخرج الروح من الجسد كما تسكب القطرة من فيه السقاء، سهلة جدا، حتى إذا خرجت جاءت الملائكة فلم يدعوها في يد ملك الموت طرفة عين، فيأخذونها ويضعونها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء. كلما مروا على ملأ قالوا: لمن هذه الروح الطيبة؟ فتقول الملائكة: روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا. حتى إذا وصلوا إلى السماء الدنيا استفتحوا، فقيل: من؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان. فيفتح له، يفتح له، ويظل يرتقي حتى يصل إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا مقام عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض، فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى، فترد الروح في الجسد، فيدخل عليه ملكان فيقولان: من ربك؟ ما دينك؟ ما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ما علمك؟ يبقى كيف بقى تقول إن الامتحان هو في رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنها أربعة أسئلة؟ والجواب كما قال أهل العلم أن الإجابة هذه الأسئلة إنما عرفناها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عرفناها في جهة تانية نتعلم منها مفيش، هو عليه الصلاة والسلام. فمن ربك؟ من الذي عرفنا على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تبارك وتعالى؟ ما ربك؟ ما دينك؟ الإسلام. ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، ده المؤمن. فيقال له: ما علمك؟ إزاي عرفت؟ فيقول: يا رب قرأت القرآن فآمنت به وصدقته. فيقال له: صدقت. ثم ينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فافتحوا له بابا إلى الجنة، وأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، فيأتي ريحه، ريح الجنة يأتي عليه في القبر، ويدخل عليه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول للميت: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له الميت: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول الميت: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما الكافر أو المنافق والعياذ بالله والفاجر البعيد، فإذا سئل هذه الأسئلة عند كل سؤال يقول: ها ها لا أدري، فيضرب ويقال له: لا دريت ولا تليت. نسأل الله السلامة والعافية. فده في القبر، السؤال في القبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق. طيب يوم القيامة استمع إلى قوله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إياك وأن تصاحب أهل الضلال والنفاق، فإن هؤلاء يصرفونك عن دين الله عز وجل ولن ينفعوك يوم القيامة. ومن مصاحبتهم أن تجلس إليهم. هو الصاحب عبارة عن إيه؟ ده أنت الصاحب بتقعد معاه ساعة، لكن اللي فاتح التلفزيون وعايش مع المنافقين والفجرة الذين يهاجمون شريعة الإسلام كلية بالكلية أو جزئياتها أو جزئية من جزئياتها، هل تأمن على نفسك إلى هذه الدرجة؟ هل في هناك مصاحبة أشد وأطول من هذه المصاحبة؟ لا إله إلا الله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر، أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان عملها معاه عن طريق شيطان الإنس، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طيب، سنقف موقفا طويلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لازم يا اخوانا الاشياء دي نعرفها على جهة التفصيل، تبقى عارف ايه اللي منتظرك، ايه اللي مغايب عنك، لئلا ينطبق عليك قوله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم منها في شك بل هم منها عمون. ادارك علمهم في الآخرة، علم إجمالي كده، يقول لك أنا عارف إن في آخرة. محدش عارف قاعدة حسابها تبقى إزاي، محدش عارف قاعدة حسابها تبقى إزاي. لا يا عم، ده رحمته واسعة، ما رحمته واسعة سبحانه وتعالى، لكن عذابه شديد وعقابه أليم. لا، إياك وأن تغتر بالله تبارك وتعالى. إياك، وإن أناسا غرتهم أمانيه المغفرة، كلام الحسن البصري. وقالوا: نحسن الظن بالله، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هو في حاجة ببلاش؟ ما أنت عارف، أنت بتقعد تقول لابنك: يا ابني من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن طلب العلا سهر الليالي. شوف شوقي رحمه الله بيقول إيه: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. ليه بقى نيجي عند مسألة الآخرة وإحنا ضمنها في جيبنا مجانا ببلاش؟ لا، لقد قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تصور واحد عاش 90 سنة، 15 سنة الأولانيين مرفوع عنه القلم، مش كده؟ في حديث علي وعائشة رضي الله عنهما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. يبقى هنشيل 15 سنة من 90 سنة دول، يفضل كام؟ 75. الراجل بينام في المتوسط 8 ساعات. 8 ساعات دي يعني اليوم 24 ساعة، يعني بينام تلت عمره، فليرفع عنه القلم في أثناء نومه أيضا، مش كده؟ يبقى هنشيل 25، يفضل كام؟ 50 سنة. يفضل 50 سنة، ثم يقف في انتظار الحساب، في انتظار الحساب 50,000 سنة. أي دنيا يفرح بها هذه؟ 50 سنة مدة التكليف لواحد عاش 90 سنة، وممكن ما تبقاش مدة التكليف كمان، ممكن الراجل ده يبقى خرف، لم يحفظ الله عز وجل في شبابه فضيعه في شيخوخته سبحانه وتعالى، نسأل الله السلام. لكن قول 50 سنة، ثم يقف ينتظر الحساب 50,000 سنة. وفي صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة حتى تكون على مسافة ميل. يقول راوي الحديث: لا أدري هو ميل المكحلة، اللي هو الميل بتاع المكحلة، أم مسافة الأرض. لا، هنفترض أنها مسافة الأرض، على بعد 1.1 كيلومتر من رأسك الشمس. يبقى الجو عامل إزاي؟ ليس هذا فحسب. في صحيح مسلم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول في صورة الفجر: وجيء يومئذ بجهنم، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يبقى درجة حرارة عاملة ازاي؟ درجة حرارة تبقى عاملة ازاي يا اخوانا؟ بعد هذا الموقف العصيب الذي يعرق فيه الناس، يأخذهم العرق على قدر أعمالهم، منهم من يأخذ العرق إلى كعبيه أو ركبتيه أو حقويه أو منكبيه أو يرجمه العرق إلجاما، صار واحد غرقان في العرق وما يموتش، بيعاني جميع أعراض وآلام الموت لكن ما بيموتش، يفضل كده 50,000 سنة غرقان في العرق ولا يموت ويكابد ألم هذا العرق. شوف بقى الإنسان لما واحد بيغرق بيعمل إيه وبيطلع في الروح إزاي وهيتخنق، يفضل كده 50,000 سنة. ثم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بقى في الشفاعة وما إلى ذلك، ثم يقوم متوجها إلى الحوض عليه الصلاة والسلام، فتقوم أمته وراءه. وتعالوا نشوف الحديث كده في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة، فقال: أيها الناس، إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. الغرل جمع إيه؟ جمع أغرل، والأغرل هو غير المختون. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يقوم متوجها إلى الحوض، لما ينصرف متوجها إلى الحوض تنصرف الأمة خلفه، فتخرج الملائكة تخطف ناس من الأمة. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب، أمتي أمتي، أو قال: أصحابي أصحابي، أو قال: أصيحابي أصيحابي. فيقول الله عز وجل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أنت مش عارف ما عملوا إيه بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح عيسى عليه السلام، يعني فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي عليه الصلاة والسلام: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. طب فين إن الكلام ده ساعة ما يتوجه إلى الحوض عليه الصلاة والسلام؟ هذا ورد في حديث أنس أيضا في الصحيحين. حديث أنس أفادنا إفادتين. الإفادة الأولى أن هذه الواقعة تحدث حين يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحوض، والإفادة الثانية أنه بعد أن يقال له إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، يقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا. صار بقى الواحد واقف كده والنبي عليه الصلاة والسلام بيجادل عنه، تنتهي هذه المجادلة وهذه المحاماة بأن يتبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام. ده يبقى ضاع، يعني ضياعا خلاص، لا فلاح بعده أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، حتى بعد دخول النار. شوف الندم اللي بيقطع القلوب. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون، ها يقولون ايه؟ يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. امال انتوا عملتوا ايه؟ وقالوا: ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. طيب اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، ربنا يكرمك. انت هتعمل ايه؟ هلك وضاع، خلاص انتهت المسألة. فنحن لازلنا في زمان التكليف. فمهما انحرف الناس عن الصراط المستقيم، أي عن المنهج الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تقع فيما وقع فيه الناس، لكن عليك بالاستقامة. الاستقامة، فاستقم كما أمرت. هو الواحد بس عليه السلام لا، ومن تاب معك، ومن تاب معك. يبقى ده يحتم علينا إيه؟ أن نتعلم ديننا وأن نتبع ما جاء به الدين. وأذكر إخواني من الذين ينتسبون إلى السلفية أن السلفية ليست دعوة، وكلنا سلفيون، يعني هذه الأسماء ينبغي أن نتركها، لكن السلفية ليست دعوة كلاما يقال ويتشدق به باللسان، لا. السلفية دي علم وسلوك، علم وسلوك. وأنبه أيضا إلى أن الإكثار من المظاهرات قد يضر بنا، لأن المتربصين كثيرون. أنت شايف اللي موجود هناك، شفتهم في التلفزيون، مجموعة من البلطجية، بيقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. دول مجموعة من البلطجية انتهزوها فرصة ليكيدوا لثورتنا ولنظام الحكم الذي أنعم الله عز وجل به علينا. إحنا لابد أن نكون حذرين. عندك دول من ناحية البلطجية من ناحية، وعندك بتوع القاعدة من ناحية تانية. بتوع تنظيم القاعدة دول للأسف الشديد انحرفوا انحرافا شديدا، وقعوا في التكفير، يكفرون عامة المسلمين، بل ويكفرون العامة ويكفرون مشايخ أيضا، وهم أصحاب الرايات السود، أصحاب الرايات السود. إذا كل ما تيجي تعمل مظاهرة لازم تحسبها كويس، ولابد أن تؤمن هذه المظاهرة، ولابد أن تكون الأسباب لهذه المظاهرة أسبابا واجهة قوية، لكن عليك أن تؤمنها. إنما تروح تقف شوية مدة طالت أم قصرت وتمشي من الميدان وتترك الساحة للبلطجية يضربون ويقتلون أبناءنا، لا مينفعش. وجندي الشرطة ده، أنا مش فاهم ضابط الشرطة أو عسكري الشرطة ده، هل راجل يهودي والراجل مسلم زينا؟ طب هو زعلان؟ هو كمان عشان النبي عليه السلام اتسب ولا مش زعلان؟ ولا هو فرحان؟ واحد في أقاصي الدنيا أساء إلى النبي عليه السلام، أضرب العسكري ده إزاي؟ أحرق السيارة اللي أقف في الشارع سواء كانت ملكية عامة أو ملكية خاصة؟ واحد ركن عربيته أحرقها له؟ قال إيه؟ غضبان للنبي عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذا قد يتبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فإن أتباعه عليه الصلاة والسلام لا يفعلون هذا أبدا، لا ينقضون عهدا ولا يتعدون حدا، لا، استقامة على منهج الله تبارك وتعالى. فأنا أحيل إخواني، اقرأ مثلا كتاب المغني لابن قدامة، كتاب الجهاد، وإن الأمان قد يعطيه أي مسلم، وحينئذ لا يجوز الاعتداء على المؤمن لا على ماله ولا دمه ولا عرضه. ونقض الإيمان أو الغدر، نقض الأمان اللي هو الغدر، يعني إن كان من الإمام من الحاكم دي تبقى مصيبة كبرى. لو نقض الحاكم الإمام، يعني نقض عقد الأمان دون أن ينذر الكافرين الحربيين الذين أعطاهم الأمان، ربنا يكرمك. ليه تبقى مصيبة كبرى عليه؟ لأن الضرر هنا سيشمل ناسا كثيرين. فالبعثات الدبلوماسية دي دول ناس قاعدين في أرضنا بأمان. أنت برضو لما تروح هناك، ما حاجات غريبة، يعني ما رحنا أمريكا هناك لقينا الناس المسلمين بيضربوا الكريدت كارد، يعمل اللي هو بطاقة الائتمان، يسحب على بطاقة الائتمان ويسدد، يقوم يزيد الكريدت بتاعه، بدل ما كان مثلا مبلغ الثقة فيه $1,000 يبقوا 5,000، 20، 30، تيجي عن $30,000 يروح ساحب مشتريات $30,000 وما يسددش ويفر من أمريكا على مكان تاني. أهو الأمريكان دول يعني هم كفار ويحاربون المسلمين، لكن هل يجوز له أن يفعل هذا؟ لا يجوز له، وهو مطالب برد هذه الأموال إلى أصحابه. يوم يروح واحد شيخ هناك يقول لهم الأموال دي لو تركتوها اضربوا الكريدت كارد واسرقوا الأمريكان، الأموال دي لو تركتوها الأمريكان هيستخدموها في التبشير ومحاربة المسلمين. كلام مبني على عواطف وجهالات، لكن لما تقرأ في كتب أهل العلم تجد خلاف هذا تماما. في هذه أمور نحتاج إلى تحريرها. يعني قتل السفير الأمريكي في ليبيا ده غلط، ما ينفعش. واحد يقول طب ما هم لا يراعون فينا، لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة. أيوة، الله عز وجل الذي قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة هو الذي شرع لنا هذه الشرعة، لأن احنا المفروض أن الإسلام ده دين قائم على أساس حسن الخلق، وده دعوة، دعوة في كل شيء. المسلم ينبغي أن يكون دعوة. واحد اسمه أبو حمزة أمريكاني أصلي، أسلم في كاليفورنيا، خطب خطبة جمعة يطالب العرب بأن يرحلوا إلى بلادهم. قال لهم أنتم فضحتونا وقدمتم صورة سيئة للإسلام. لا، المسلم ده ينبغي أن ليه راحوا تجروا في الخنازير وتجروا في الخمرة وخدوا بالربا وما إلى ذلك، ده ينفع؟ ما ينفعش. فأنا عايز أقول أن هي علم صحيح وسلوك قويم، وإلا فأنت ده مش كرنيه، مش نقابة، ما هياش نقابة. أن الواحد مدام سأل في معاه الكرنيه كرنيه العضوية يبقى يلبخ في دين الله عز وجل زي ما هو عايز. لا، نزلت أمن المكان ولا تنسحب إلا بعد أن تتأكد من خلوه. لكن ده طول الوقت قاعد الآن ما نمناش، وحرائق ومفرقعات عمالة تحصل، وبنت كانت واقفة في مظاهرة أسفين يا ريس جايبينها وهي حرق عربية شرطة ومعاها واحد شاب ومسكين لوحة عربية الشرطة واقفين، يعني بيتصوروا قدام الكاميرا، يتباهون بهذا، يتباهون بهذا الفتح المبين إن هم دمروا سير الشرطة وقعدوا وحاصروا ضابط شرطة، قعدوا يطردوه من هنا وهنا، ما عرفش عملوا معاه ايه المسكين ده، مش عارف. ضابط الشرطة ممكن يكون ابوك، ممكن يكون اخوك، ابنك، ايه في ايه بالضبط؟ تعدي الحدود بهذه الطريقة ان تلقى الدماء. يعني فعلا صدق النبي عليه السلام في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي اخرجه مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. عسكري الشرطة المسكين الغلبان ده واقف ويلاقي إزازة ملوتوف جت شويهد وشه، ليه؟ أنا عملت إيه؟ الجرم اللي أنا ارتكبته إيه؟ الجريمة اللي أنا عملتها؟ هقول أنت دفعت عن السفارة، دفعت عن الكفار. هو لن يحسن أن يقول أكثر من أن أنا أمرت بهذا من ولي الأمر. ولي الأمر بتاعك ده مش أنت بتقول راجل ملتحي وراجل من المسلمين؟ ولي الأمر المسلم مش مبارك بقى ولا حاجة، ولي الأمر المسلم السني هو اللي أمرني بكده، ها؟ لن يحسن أن يقول عقد أمان ومش عقد أمان والغدر ومش الغدر وما، لن يحسن أن يقول هذا. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته، وأحبك الله الذي أحبتني فيه. يقول: وبعد، امرأة أفطرت أياما في شهر رمضان بسبب الرضاعة ثم المرض إلى أن جاء رمضان الذي بعده وهي أطعمت عن كل يوم، هل يلزمها الصوم متى استطاعت؟ وجزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيك. الحامل والمرضع إذا أفطرت في رمضان، هذه المسألة حكم الحامل والمرضع إذا أفطرت اختلف فيه العلماء على خمسة أقوال. بعض أهل العلم قالوا يلزمها القضاء والكفارة، أدي أول قول، ضده على طول. قال البعض الآخر لا يلزمها لا قضاء ولا كفارة، مذهب ابن حزم. وقال بعضهم يلزمها القضاء دون الكفارة، وقال فريق يلزمها الكفارة دون القضاء. يبقى كده كام قول؟ أربعة. وأما القول الأخير فهو قول من فرق بين الحامل والمرضع، فشبه الحامل بالمريضة فأوجب عليه القضاء، وأما المرضع فعليها القضاء والكفارة. لكن الذي يظهر لي من الأدلة هو ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم بالأسانيد الصحيحة عنهم، أن الحامل والمرضع إن أفطرتا أطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. تطعم مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها. طبعا ابن حزم ذهب إلى أنهما لا قضاء عليهما ولا كفارة، احتج بالحديث الذي راه أحمد وأصحاب السنن عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبر والمرضع الصوم. فقال لقد وضع عنهما الصوم. الأمر لهما بالقضاء يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، لكن الدليل بدون بقى تطويل، لأن المسألة تحتاج إلى انبسطها وتحتاج إلى وقت طويل. جاء الدليل بأن الحامل والمرضع تطعمان مكان كل يوم مسكينا، وكذلك الشيخ الكبير والمرأة العجوز، ولا قضاء عليهم. لكن هذا في الأيام التي أفطرتها بسبب الحمل أو الرضاعة. أما الأيام التي مرضت فيها فلا بد أن تقضيها. الأيام التي مرضت فيها المرأة أو التي حاضت فيها أو كانت نفساء تقضي هذه الأيام. نعم. طيب، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.